بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون عندكم، يدعون بالمصابيح، طيب، يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أو بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والأثار التي ذكرها رحمه الله في الترجمة، أثر عائشة عندما قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، التي بها يظهر الطهر للمرأة، وأيضا يظهر الطهر للمرأة بانقطاع الدم، فبعض النساء لا يرين القصة البيضاء، ويكفي في ذلك انقطاع الدم ومعرفة المدة التي يقبل فيها الحيض ويدبر. فعائشة رضي الله عنهن كانت إذا رأت الصفرة في الكرسف وهو القطن قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وأما ابنة زيد بن ثابت لما رأت نساء يتكلفن ويدعين بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن، أي لا حاجة إلى هذا التكلف. تضع المرأة شيئا في هذا الموضع، فإذا نظرت فيه قبل صلاة الفجر ورأت القصة البيضاء إن كانت ممن يأتيهن ذلك، فعند ذلك تغتسل وتصلي، وإذا لم تر شيئا من ذلك فهي باقية على حيضها. وإن كانت ممن يعرف يعني الطهر عندها بالجفاف، كذلك أيضا يكتفى في هذا بوضع يعني قطعة من الكرسف أو غيره وتكون صافية، وينظر في ذلك قبل موعد الصلاة. أما التكلف والنظر والتتبع والسهر فلم يكن ذلك عمل النساء، وهذا يدل على يسر هذا الدين وسماحته، وأن هذا الدين ليس دين تكلف. وأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض، وهي مشهورة، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدة نساء يستحضن منهن فاطمة، فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: ذلك عرق وليس بالحيضة، هذا عرق إن فتح ولم يغلق، وليس ذلك بالحيضة المعروفة التي يمنع من أجلها الصلاة والصيام، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فيه معرفة إقبال، أما الإقبال فلا إشكال، وأما معرفة الإدبار ففيه خلاف كما سمعنا، هل هو بالقصة البيضاء أو بالجفاف. الحافظ رحمه الله يقول: باب إقبال المحيض وإدبار. اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفع من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف، وهو أن يخرج ما أو يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف. والمصنف يعني لا يؤخذ من قوله أو من ذكره لأثر عائشة أن كل النساء يطهرن بذلك، ولكن فيه أن من النساء من يطهر بذلك. أما بعض النساء، وهذا شيء واقع لا يمكن أن يدفع، بعض النساء لا تعرف القصة البيضاء بالكلية. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام: تدع الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى، هذا ومعروف همام بن يحيى بالرواية عن قتادة. قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثتني معادة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. اسكت يا بني، اهدأ. أو قالت: فلا نفعله. نقل ابن المنذر، يقول حافظ: نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، على أن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون قضاء الحائض الصلاة إذا طهرت. وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره. قول عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يقول الحافظ رحمه الله: الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء، حروراء بمهملتين بعدها واو ساكنة، راء وبعد الواو الساكنة راء أيضا، بلدة على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد حروراء، يعني بعض الناس يعني يذكرها بالقصر حروراء، والأشهر أنها بالمد. قال المبرد: النسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في أخير ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن. وهذا من فقه الحافظ ابن حجر، الآن عندما ذكر أصولهم المتفق عليها بينهم لم يذهب يقول أنهم يكفرون بالمعصية وأنهم يرون الخروج بالسيف، لأن هذا المقام لسنا محتاجين أن نذكر هذا، لسنا محتاجين أن نذكر من الأصول المتفق عليها عند الخوارج التكفير بالمعصية والحكم بالخلود في النار لمن ارتكب الكبيرة، وأنهم يرون الخروج بالسيف على ولي الأمر إلى غير ذلك، لسنا بحاجة إلى هذا. المقام يقتضي الآن ما هو وجه الشبه بين سؤال هذه المرأة وبين الخوارج، حتى قالت عائشة: أحرورية أنت؟ هذا الذي نحتاج إلى أن يعني يذكر. وهذا من فقه الحافظ ودقته رحمه الله، قال: لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ ما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، أن تفهم يعني أن الصلاة هو يعني صلاة واجبة والصيام واجب، وإذا أمرنا بقضاء الصيام إذا كنا في سفر أو إذا كنا مرضى أو إذا كنا يعني غير مستطيعين، فلماذا لا نقضي أيضا الصلاة إذا كنا معذورين؟ يعني إذا كانت المرأة معذورة لماذا لا تقضي الصلاة كما أنها تقضي الصيام؟ فالأخذ بظاهر القرآن ودون النظر إلى تخصيصات الأحاديث النبوية له، هذا مما أخذ به الخوارج، وهذا من قلة فهمهم، وهذا من قلة فهمهم وسوء تدبيرهم، أنهم يأخذون بظاهر القرآن دون أن يرجعوا إلى المخصصات والمقيدات من السنة النبوية. أما أهل السنة فيجمعون بين القرآن وبين السنة، وينظرون المطلق منهما يقيد بالآخر، والعام منهما يخصص بالآخر، وهذا من الإيمان بالدين كله، يأخذ الإنسان كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأخذ بعضه ويترك بعضه فهذا معيب ومذموم. الخوارج ضلوا فقالوا نأخذ بظهر القرآن، وإذا كانت السنة تزيد شيئا على القرآن ما نأخذ به، وهذا يلزمهم في الصلاة أنهم ما يصلوا أكثر من 3 صلوات، 5 صلوات هذه جاءت في السنة، أما في القرآن ما في إلا 3 صلوات، إذن يلزم هذا. ولكن يعني متى كان الخوارج فقه حتى يفهموا هذا؟ أليس هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس هم الذين جوزوا جور النبي عليه الصلاة والسلام في القسمة؟ يجوز أن يقسم الرسول قسمة جائرة؟ حتى قال كبيرهم وأصلهم والذي خرجوا من ضئضئه اعدل يا محمد في النادي قسمة ما أريد بها وجه الله. فهم ليسوا أهل فقه أصلا، هم ليسوا أهل فقه، لكن من الذي يمنعهم أيضا أن يفتوا؟ هم يفتون يعني أتباعهم ومن يثق فيهم، فاشتهر عنهم القول بهذه المسألة بوجوب قضاء الحائض الصلاة كما تقضي الصيام، وأنهم يأخذون بما دل عليه ظاهر القرآن، وأما ما زاد عليه من الحديث لا يردونه. ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة قالت لا ولكني أسأل، لست حرورية ولا أقول بقولهم ولكني أسأل شبهة. التبس علي الأمر، الصلاة أهم من الصيام ومع ذلك يقضى الصيام ولا تقضى الصلاة، ليش؟ استفهمت. فلا يلزم من ذلك أنها تقول بقول الذين يعني ضلوا الطريق، الاستشكال وارد والبحث والسؤال وارد ما في شيء. قالت لا ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت. وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل، كنا نفعل هذا أيام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كاف، إذا كنت أنت تسأل عن الدليل فهذا كان يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كاف، ماذا نريد أكثر من أن هذا كان يفعل في زمن عليه الصلاة والسلام ولا ينكره. ففهمت عائشة رضي الله عنها عن معاذ طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل. والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام. الصيام هو شهر في السنة تحيض المرأة فيه مرة واحدة، أما 11 شهر والمرأة تحيض، فلو أمرناها بأن تعيد الصلاة في 7 أيام 35 فرضا في 11 يعني 385 صلاة في السنة، نطلب منها أن تعيد 385 صلاة في السنة، فهذا في مشقة بخلاف أن تعيد صيام 7 أيام. فعندما يقال إذا كان هذا واجبا وذاك واجبا فلماذا يقضي هذا، لماذا لا يقضى ذاك، نقول هذا قياس مع الفارق، والشريعة شريعة رحمة وشريعة يسر ليس فيها عنت ولا حرج. قال هنا والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام، يعني بنى لنا أن المرأة لو أنها يعني قضت أو أنها أفطرت في رمضان تفطر تقريبا 7 أيام، وربما يأتي رمضان وهي حامل بعد ذلك ما عاد يكون عليها صيام أصلا، يعني يأتي شهر رمضان وهي في حالة حمل، فعند ذلك تصومه ولا يكون عليها قضاء ولا شيء بعد ذلك، لأنها ستصوم مع الناس إذا كانت قادرة، وإذا كانت غير قادرة على قول من أهل العلم أنها تكفر تطعم وليس عليها صيام بالكلية لا أداء ولا قضاء. فانظروا إلى يسر الشريعة وإلى مراعاة الشريعة للفروق في الأحكام بين المسائل، الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين مختلفين. ربما يظهر في نظري أنها فعلت هذا لكن هذا لقصور مني، أما الشريعة لا تفرق بين متماثلين، متماثلين متماثلان من جميع الوجوه فلا تفرق بينهما، مختلفان من جميع الوجوه فلا تجمع بينهما. فمن ظن في المتماثلين أن الشريعة فرقت بينهما فلقصور في فهمه. قال: والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام. ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا. لكن هذا ليس جوابا، لماذا خطبت بهذا ولم تخاطب بهذا؟ بقي الإشكال الأول واضح في الجواب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين، أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. ثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذ عند مسلم. إذن هذا لما قالت كنا نحيض مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمرنا به، أي فلا يأمرنا بقضاء الصلاة، أو قالت فلا نفعله، في هذا أيضا دليل على القاعدة الأصولية أو في علم الحديث المشهورة بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم الرفع، فإن عائشة تحتج بهذا وتنكر على من ذهب إلى خلاف هذا بعبارة شديدة كما سمعتم في قولها لمعاذة: أحرورية أنت؟ لولا أنها تعلم أن هذا له حكم الرفع وأنه يجب العمل به وأنه يحتج به كما يحتج بغيره من الأحاديث المرفوعة لما استجازت عائشة أن تخاطب معاذة بهذا الخطاب الشديد في اللهجة.